إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أن أعظم منزلة يتبوأها العبد منزلة محبة الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت أيضا معنى المحبة وحكمها والفارق بين محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة غيره، وأن محبة الله سبحانه وتعالى محبة خاصة، محبة عبودية، محبة ذل وخضوع وانقياد لله عز وجل. وذكرت أيضا أن المحبة لها علامات، ومن العلامات التي ذكرناها من علامات المحبة ألا يقدم المرء أي محبة على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة تستلزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن يكون الإنسان كذبا في محبته، لا يجوز أن يكون الإنسان مدعيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، آمرا يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. كذلك قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، قال: يا ابن آدم لا تغتر بقوله أنت مع من أحببت، لا تغتر بقوله أنت مع من أحببت، فإن من أحب قوما تبع آثارهم، وإنك لن تلحق بركب الأخيار حتى تتبع آثارهم، وحتى تكون على نهجهم وسنتهم، وحتى تصبح على منهاجهم حرصا على أن تكون منهم. فمحبة الله سبحانه وتعالى ليست بالكلام، تقديمها على أي محبة أخرى لها متطلبات، من متطلباتها الطاعة والاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكرنا أن من علامات المحبة أن يكون أنس المرء بالله عز وجل وبكلامه وبتلاوته وبالتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. وكذلك من علامات المحبة التي ذكرناها أن يكون الإنسان لهجا دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مكثرا من الثناء على من يستحق الثناء والمدح. وهناك علامات أخرى نحاول أن نقف معها، كل ذلك نريد أن نهيئ أنفسنا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نستقبل شهرا عظيما فيه خيرات وبركات كثيرة نريد أن تسافر فيه النفوس إلى الله سبحانه وتعالى بجد وعزيمة وقوة ونشاط. فمن علامات المحبة أيضا، من علامات أن يكون الإنسان صادقا في محبته لله سبحانه وتعالى، أنه إذا ذكر الله عز وجل وجل قلبه وفاضت عيناه من خشية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآية ذكرت عدة علامات للمحب. أول هذه العلامات أن الإنسان يكون وجل القلب عند ذكر محبوبه عز وجل. قال أهل العلم: لو أنك ذكرت محبوبك من أهل الدنيا فإنه تتسارع نبضات قلبك عند ذكرك محبوبك، فكيف إذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى وهو أحب إليك من كل شيء؟ وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى: وجلت قلوبهم، قال: أي خافت وفزعت. قال: وهذه صفة المؤمن الحق، أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجل قلبه، قال: فخاف منه. وذلك يحمل العبد على أن يمتثل أوامره وأن يترك زواجره، بمعنى أن هذا الوجل لا يكون شيئا وقتيا ولا يكون شيئا لا يتبعه عمل، وإنما وجل القلب من الله سبحانه وتعالى يحمل العبد على خشيته وعلى الخوف منه سبحانه وتعالى. وهذا الخوف وهذه الخشية أيضا تحمل العبد على أن يترك ما نهى الله عنه وأن يأتي ما أمر الله عز وجل به. قال: ومن علامات المحب الصادق أيضا أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فاضت عيناه من خشية الله. وهذه العين التي تبكي شوقا من خشية الله سبحانه وتعالى هي عين المحب الصادق. وهذه العين استحقت هذه العين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا تمسها النار. ويكون كما يقول أهل العلم: يكون صدق الإنسان أكثر إذا كان خاليا، فربما يتأثر الإنسان أمام الناس ولا يتأثر إذا كان وحده، فيكون من علامات المحبة أكثر أن قلبه يكون فزعا خائفا من ربه، وأن تكون العين باكية إذا كان الإنسان وحده. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم في حديث السبعة الذين يظلهم عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء السبعة قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ربما يقول إنسان: وكيف يتأتى للإنسان هذه المنزلة؟ كيف يخاف الإنسان ربه؟ كيف يخشاه؟ كيف يجل قلبه إذا ذكر ربه؟ وكيف تفيض عيناه شوقا من خشية الله سبحانه وتعالى؟ لا يكون ذلك إلا بعد علم، فغير العالم لا يفقه ما يقال، فربما يقرأ عليه القرآن ولا يتدبره، بل هو قطعا لا يتدبره ولا يفهم معناه، وربما تذكر له الأذكار التي تحرك الجبال وهو لا يتحرك قلبه، وما ذاك إلا لأنه جاهل بالمعاني التي تكون سببا في تحريك القلب. فمن أراد أن يتأثر بذكر الله سبحانه، من أراد أن يتأثر بكلامه، من أراد أن يكون وجل القلب عند ذكر ربه، من أراد أن يكون باكيا عند ذكر ربه سبحانه وتعالى، عليه أن يتعلم وأن يكون أمينا في حبه لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يراقب الله حقا لا يراقب المخلوقين. ومن علامات المحبة أيضا أن يستقل المرء في جنب الله سبحانه وتعالى كل عمل. كثير من الناس يفرح بطاعته وهذا شيء محمود، والله سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا يذم الإنسان أن يكون فرحا بالطاعة، ولكن يذم الإنسان إذا وصل الأمر عنده إلى أن يكون معجبا بعمله، كلما كلمته قال لا لي من الصالحات كذا وكذا، أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأبر والدي وأصل الرحم، ويعدد من أعماله، فربما يصل العبد إلى أن يكون معجبا متكبرا بعمله والعياذ بالله. فنقول لا، ليس هذا من علامات المحب الصادق، بل من علامات المحب الصادق أنه مهما حصل من أعمال صالحة فإنه ينظر إليها بعين الاحتقار والازدراء. وأيضا هنا أمر ينبغي التنبه إليه حتى لا يقع الإنسان في الوسواس، ليس المقصود أن يحتقر الإنسان عمله، بمعنى أن الشيطان يحبطه وييئسه من العمل، يقول ما دام أن العمل ناقص وما دام أن العمل لا فائدة منه فلماذا تعمل؟ نقول لا يعمل، ويفرح الإنسان بالطاعة، ويكون عنده رجاء وأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن يكون على يقين مع هذا أنه مهما حصل من أعمال هو مقصر في حق الله سبحانه، كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون عن عباده الصالحين المسارعين في الخيرات المسابقين فيها، قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني هم يعملون أعمالا صالحة ومع ذلك هم على خوف ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذه الأعمال. إن كان قلبك هكذا فأنت محب صادق في محبتك لله. وهذا التفسير الذي فسره إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ وفي رواية أحمد قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر، يعني يعمل معاصية فيخاف ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أي عمل آخر أو أن يرده الله سبحانه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول الناس دخولا الجنة وهو أعبد الناس لله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في مقام التعليم كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى أعمالنا بعين التقصير وألا ننظر إلى أعمالنا بعين العجب. وهذا واضح في الحديث الذي راه الإمام البخاري أنه لما مات عثمان بن مضعون، وقد تكرر هذا الحديث على أسمعكم كثيرا، وفيه أن امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء بكت عثمان بن مضعون وقطعت له بالجنة، قالت شهادتي عليك أن الله أكرمك، يعني أدخلك الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ قالت فمن يكرم الله يا رسول الله؟ إن لم يكرم عثمان بن مضعون، يعني أعماله تؤهله لذلك، رجل من السابقين من المهاجرين ممن حضر بدرا، فلماذا لا يكون من أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أنه لا ينبغي أن نقطع لأحد بجنة أو نار، ولا ينبغي أن ننظر لأعمالنا بعين الكمال، فقال صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان رضي الله عنه فقد آتاه اليقين من ربه، اليقين يعني الموت، وإني لأرجو الله له الخير، أرجو ما قطع صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن يأتيه الوحي ويقول له عثمان أين مصيره ما مصيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن يكون الإنسان حذرا خائفا مع أمله ورجائه وطمعه في رحمة الله. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر توضيحا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أعلم وأنا رسول الله ما يفعل بي. فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا أول الناس دخولا للجنة وأنا سيد الناس، لأن هذا المقام مقام تعليم، مقام وعظ، مقام يحتاج إلى أن الإنسان مهما عمل ينبغي أن يكون على يقين بأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا كان أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ومما يدلل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص في سياقة الموت، فجعل عمرو رضي الله عنه يبكي بكاء طويلا، ثم حول وجهه إلى الجدار يعني إلى الناحية الأخرى، فقال له ابنه يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وهذا يسن أن يقال للإنسان إذا كان على خوف وإذا كان في سياقة الموت أن يبشر برحمة الله. فقال له يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وأخذ يعدد له مناقبه. فالتفت إليه عمرو وقال رضي الله عنه قال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذه التي تنجي العبد. ثم قال إني كنت على أطباق ثلاث، إني كنت على أطباق ثلاث يعني ثلاث مراحل في دنيا، مرت حياتي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قال لم يكن أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولو ذبت أني استمكنت منه فقتلته، يعني هذا في الشرك. قال فلو مت على هذا لكنت من أهل النار. قال ثم إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت إليه يدي، يعني يريد أن يسلم وأن يبايع النبي على الإسلام، فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال فقبضت يدي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عم؟ فقال لكني أشترط يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي، إن رأى أنه أسرف على نفسه في المعاصي وفي بغضه وفي محاربته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمه من دين؟ قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال ثم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أحد أحب إلي منه، وما كنت أستطيع من حبي له ومن مهابتي له أن أملأ عيني منه، ولو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني من النظر إليه صلى الله عليه وسلم. قال فلو مت على هذا، انظر هو لما ذكر معاصيه قال لو مت على هذا لكنت من أهل النار، لما ذكر طاعاته قال لو مت على هذا لرجوت أن أكون من أهل الجنة. تجد الآن الإنسان لك لا نحن قطعا في الجنة، إذا لم ندخل نحن الجنة فمن يدخلها؟ وكأنه عنده عهد من الله عز وجل أو سك من الله سبحانه وتعالى، أو كأنه من المبشرين بالجنة. فنقول نحن مقصرون وما وفينا نعم الله سبحانه وتعالى حقها ولن نستطيع، فينبغي أن ننظر إلى أعمالنا بعين الاحتقار، وكلما احتقرنا أعمالنا زادنا هذا الأمر أن نزداد من الأعمال الصالحة وأن نكثر وأن نضيف العمل إلى العمل. هذه أيضا علامة من علامات المحب الصادق. وأيضا من العلامات التي تبين محبة المرء لله أن يتأسف المرء على ما يفوته من طاعة. انظر الآن إلى أهل الدنيا، إلى التجار أو الصناع أو إلى أي إنسان يعمل عملا للدنيا، لو أنه فاته ربح ولو قليل فإنه يتندم على أنه يفوته، قل خسارة، أنني ما حصلت هذه الصفقة أو ما حصلت هذه التجارة أو ما حصلت هذه البيعة، يندم الإنسان على أنه يفوته من أمور الدنيا. والأحرى بالإنسان والأولى بالإنسان أن يندم إذا فاته شيء من عمل الآخرة. إن عمر الإنسان يعني صفقة الدنيا قد يحصلها الإنسان مرة أخرى، أما عمر الإنسان الذي يمضي فلن يحصله. كيف يحصله الإنسان؟ إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، أن يتبع الإنسان ذلك عملا صالحا ويكون مكثرا منه. لكن الأصل أن الأعمال إذا مرت لا تعود. ولذلك بمناسبة رمضان لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأمن 3 مرات على دعاء جبريل، كان من هذه الأدعية أن جبريل عليه السلام قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. هذا إنسان ينبغي أن يتندم لو فاتت هذه الطاعة، ولكن أحيانا لا ينفع الندم. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان من الممكن أن يستدرك بعض الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني إذا كان له عمل صالح ما يضيعه ما يفوته صلى الله عليه وسلم، تقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده أو مرض صلى الله عليه وسلم أو شغله عنه شاغل صلى في النهار 12 ركعة. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه له ورد في قيام الليل يصلي 11 ركعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن ورده شاغل قضاه في النهار، ولكنه لم يقضه وترا وإنما قضاه شفعا صلى الله عليه وسلم. فيمكنك إذا فاتك عمل أن تكون مع تأسفك عليه أن تعوضه بأنك تزيد في عمل اليوم التالي، أو بأنك تحاول أن تعمل عملا يعوض عمل اليوم الذي مر. هذا يكون دليل صدق على محبة الإنسان. وأيضا من علامات المحب الصادق أن يكون الإنسان عبدا لله في الضراء كما هو عبد له في السراء. ما معنى هذا الكلام؟ كثير من الناس يكون فرحا مسرورا راضيا عن الله وعن دين الله سبحانه وتعالى ما لم يبتلى. إذا ابتلي الإنسان فإنه يجزع ويتسخط ولا يصبر، وهؤلاء ذمهم الله سبحانه في كتابه، قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا يريد الإنسان أن يبتلى، لا يريد الإنسان أن يتعرض لأمر، لا يريد الإنسان أن يفتن، لا يريد الإنسان أن يصيبه أي مكروه، لا. قال ابن القيم: ولله سبحانه وتعالى على العبد، ولله سبحانه وتعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء. كما أنك عبد لله سبحانه وتعالى في السراء، إذا أنعم الله عليك شكرت، فأنت أيضا عبد لله في الضراء، إذا ابتلاك لابد وأن تصبر. هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا تكن عبدا في المحاب وتبغض الإسلام وتنفر من أمر الله سبحانه وتعالى إذا نزلت بك المكاره. لو رأيت نفسك عبدا لله في الحالتين هذا دليل أيضا على صدق محبتك لله سبحانه وتعالى. وثمة علامات أخرى تدلل على محبة المرء لله سبحانه وتعالى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالجملة كل عمل صالح يكون الإنسان فيه صادقا مع ربه هو دليل محبة لله سبحانه وتعالى، هذا في الجملة. لكن ما نبرزه من أعمال هي علامات على الطريق. فمن علامات المحبة أيضا أن يكون الإنسان محاسبا لنفسه دوما، لا يترك الإنسان نفسه هملا هكذا، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان محاسبا لنفسه، وهذا ما أمرنا الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه الآية عند أهل السنة أصل ودليل في محاسبة المرء لنفسه. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله قال: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همه. لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همه. وقال أيضا: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله. قال رحمه الله: وإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا، وإنما يزداد الأمر صعوبة عن أناس أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. هذا هو الفارق، كلما حاسب الإنسان نفسه في الدنيا خف عليه الأمر يوم القيامة، وكلما ترك الإنسان نفسه بدون محاسبة ثقل عليه الأمر يوم القيامة، ونسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم: والمحاسبة باختصار أن يحاسب الإنسان نفسه قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل أي عمل قبل أن تشرع فيه ينبغي أن تنظر له من ناحيتين: الناحية الأولى هل الأفضل عمله أو الأفضل تركه؟ يعني ربما يعرض لك أمر يكون الأفضل أن تعمله، وربما يكون الأفضل لك أن تتركه. فينبغي من صميم المحاسبة أن تنظر للعمل نظرة المصلحة، هل المصلحة في فعل هذا الأمر أو المصلحة في تركه؟ ثم إنك تنظر نظرة أخرى، هل هذا العمل تعمله لله سبحانه وتعالى أو أنك تريد به شيئا آخر؟ إن كان لله فينبغي أن تعمله، وإن كان لغير الله فينبغي أن تتركه، إن كل عمل لغير الله لا ينفع صاحبه. هذه محاسبة على العمل قبل أن يعمل الإنسان. قال أهل العلم: وبعد العمل ينبغي أن ينظر الإنسان للعمل الذي عمله من عدة نواح أيضا. أولها أنه لو عمل عملا ينبغي أن يحاسب نفسه، هل كان الأفضل أنه يتركه؟ يعني حتى المحاسبة على ترك العمل قبل العمل وبعد العمل. وأيضا ينبغي أن يحاسب الإنسان على كل طاعة عملها أنه كان مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. ذلك أنت أنظر بعد الصلاة أول شيء تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني مقصرون، ما وفينا، ما أدينا، ما أديناها على التمام. وأيضا ينبغي حتى في الأعمال المباحة أن يقول العبد وأن يحاسب نفسه في كل عمل: هل عملته لله أم أردت به غير وجه الله؟ هذا بعد العمل. قال الحسن البصري رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: هو والله المؤمن ما نراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. قال: أما الفاجر فإنه يمضي قدما دون أن يعاتب نفسه. فمن علامات المحب الصادق أن يكون محاسبا لنفسه. أيضا من العلامات وأخيرا في العلامات أن الإنسان يحب لقاء الله عز وجل. ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو مروي أيضا عن أم المؤمنين عائشة، وعن أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أهل العلم: الإنسان إذا أحب أحدا من أهل الدنيا أحب لقاءه وأحب مشاهدته، فينبغي أن يكون حب المرء لله والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى أحب للعبد من كل ذلك. لكن هل معنى ذلك أن يتمنى المرء الموت كما يظن البعض؟ سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، أهو حب الموت فكلنا يكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يتمنى المرء الموت، لا، ولكن المؤمن إذا نزل به الموت بشر برحمة الله ورضوانه وجنته فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا نزل به الموت بشر بسخط الله وناره فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. انظر أمور يعني ينبني بعضها على بعض. إذا كنت في طاعة بشرت برضوان الله وبرحمة الله وبجنة الله، أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك، فيكون هذا أيضا من علامات المحبة الصادقة. النفوس في مثل هذه الأيام تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. رمضان غنيمة باردة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الطاعة وأن يجعلنا فيه من الصادقين. لكن الأيام تمضي والإنسان لا يشعر، يقول الإنسان أحصل من بعد ذلك، أحصل في العشر الثانية، أحصل في العشر الأخيرة، ثم يخرج الإنسان وما حصل شيء. هذا إنسان مغبون مغلوب خاسر والعياذ بالله. فاجتهد في الطاعة وأقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق، والله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم إذا رأى من العبد صدقا وفقه لطاعته. وأمر أخير أعرج عليه، أن أولادنا وأبناءنا وإخواننا هذه الأيام يقبلون على الامتحانات، نسأل الله أن يوفقهم وأن يكلل مجهودهم بالنجاح. لكن أريد أن ينتبهوا لأمر، وكذلك أن ينتبه أولياء الأمور. كل طالب في هذه الأيام يكون حريصا أشد الحرص على النجاح في امتحان الدنيا، ويكون أولياؤهم كذلك. وهذا أمر ليس مذموما، بل هذا أمر حسن أن يكون الإنسان حريصا على نجاح ابنه في هذه الامتحانات. لكن ينبغي أن يزرع ولي الأمر في قلب ولده أن الامتحان الأكبر يوم القيامة حين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول له يا بني، كما تعد لامتحان الدنيا ينبغي أن تعد أيضا لامتحان الآخرة. بل هذا هو المقصد، أن يكون الإنسان معدا لامتحان الآخرة. نحن لا نلوم الطلبة أو آباءهم أولياء أمورهم على أنهم يتهيئون لامتحانات الدنيا، هذا شيء حسن. لكن ينبغي أيضا أن يفهموهم أنه لابد الاستعداد لأمور الآخرة. وانظر، امتحان الدنيا ربما يكون مفاجأة للإنسان، امتحان الآخرة أسئلته معروفة، امتحان الآخرة أسئلته معروفة، فيكون المغبون حقا من ضل الطريق، ويكون المغبون حقا من يخسر هذه الامتحانات. ثم اعلم أنك في امتحانات الدنيا تلجأ هذه الأيام بصدق إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم تمام العلم أنه لن ينجحك إلا ربك، فينبغي أن تكون لاجئا إليه سبحانه وتعالى دوما، وأنه ليس من هذه المسلم أن يعلم ربه سبحانه وتعالى وأن يتعرف عليه في وقت الشدة ثم يترك الأمر بعد ذلك في وقت الرخاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه أهل العلم، قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. كما نتأهل لامتحانات الدنيا ينبغي أن نتأهل لأمور الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناجحين في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناجحين في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عنا على الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم عنا على الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فعنا يا مولانا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا واجعلهم من الناجحين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.